الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا قد تحدثنا عن الرؤية، عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وأننا نؤمن بها بأننا نرى ربنا إن شاء الله تعالى، وخاصة في الجنة، وخاصة في الجنة بأننا نرى الله رؤية حق كما قال، رؤية حق يعني على الحقيقة. ثم بعد ذلك أراد أن يبين لك لما قال أن الرؤية صحيح أننا نرى الله، لكن هل نحيط به نحن لما نراه؟ لهذا قال بغير إحاطة، ولا كفيلة. قلنا ما معنى بغير لا كفيلة؟ يعني لا نعرف الكيفية، ولا هو لها كفيلة لكن لا نعقلها. نعم غير معقولة. لما تحدث عن هذا غير معقولة يعني عقلك لا يمكن أن يتصورها، صحيح؟ هناك أناس يمجدون العقل كالمعتزلة كالجهمية، هؤلاء يمجدون العقل، فإذا مجدوا العقل مشكلة تقولهم غير معقولة، ما يستطيع، هذه غير معقولة، عنده ما يقدر عليها، كل شيء يحب يعقله يحب يصله، فماذا يفعل؟ كل شيء يريد أن يصل إليه، ماذا يفعل؟ يبدأ يفكر ويصل إلى نتيجة خاطئة. لماذا وصل إلى نتيجة خاطئة؟ نحن قلنا نؤمن بالرؤية وأننا سنرى الله إن شاء الله تعالى، كنا من أهل الجنة، وأهل الجنة سيرون ربهم سبحانه وتعالى، لكن هل نحيط بالله عز وجل ولا يحيطون به علما؟ إذا عقلك فهم أنك سترى الله، صحيح؟ لكن هل يمكن أن يحيط بتلك الرؤية؟ لا. إذا ماذا عليك أن تفعل؟ إذا هذا أتاك النص، عقلك ما عليه إلا أن يفهم النص، لا أن يحاول أن يحيط بذلك الأمر، لأن الإحاطة بالله مستحيلة، الله خالق وعقلك لا يعرف الخالق، لا يمكن أن يحيط بالخالق حتى لو عرفه، لا يمكن أن يحيط به، لا يحيطون به لا في الدنيا ولا في الآخرة، الإحاطة بالله مستحيلة. فهمنا هذا؟ لما كان لا يمكن أن تحيط به، أنت لو أردت أن تفكر الآن كيف مثلا الله نرى، أو أحاولت أن تحيط، عقلك ستعطيه شيء هو لا يقدر عليه، العقل عنده حدود، حده أن يفهم القرآن والسنة. نحن لا قلنا نلغي العقل، لا ما معنى نحن نقول نقدم النقل على العقل؟ مش معناه أن نلغي العقل كما يظن البعض، لا، نبين أن العقل هو مصباح ينير لك هذا النقل، مش أمس لأفهم به هذا النقل، مش حتى يضاد ويتناقض مع النقل ويحاول أن يحيط به. العقل عنده حدود، إذا حاول أن يحيط سيجد مشاكل، إذا وجد مشاكل كما بين سيصل يقولك هذا تشبيه، إذا وكذا لأنه يريد أن يحيط فيعارض النقل فيصبح يعارض النقل، مع أن عندنا قاعدة العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، اكتبوا العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. لهذا العقل كما قلنا ماذا عليه؟ عليه أن يفهم الكتاب والسنة، لا أن يتفوق على الكتاب والسنة. بعض الناس ماذا يقول لك؟ بعض الفلاسفة يقول لك شوف، أنت كيف آمنت برسول الله؟ أليس وصلت إليه بعقلك وآمنت بالله وبرسالته؟ أليس آمنت به بعقلك؟ أقول له نعم، عقلي مثلا هو الذي أوصلني إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لي طيب، إذا جاءك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور بعضها عقلك يقبلها بعضها لا يقبلها، التي لا يقبلها إن اعتقدت بها مشكلة، أنت تعارض عقلك الذي هو الأصل، إنه هو الذي أوصلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تقدم هذا على هذا؟ ما يمكن عليك، إذا أتاك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو أتاك شيء يخالف العقل لابد أن تؤوله وأن يعني تصيره بما يعقل يتوافق مع العقل. ماذا نقول؟ نقول هذا قياس فاسد واضح الفساد. أعطيك المثال على ذلك حتى نعرف فساد هذا الأمر. أنا عندي سؤال أريد أن أستفتي شيخا في مسألة فقهية أو عقلية أو أي مسألة، فذهبت إلى أخي رضا وقلت له: يا رضا، هل تعرف شيخا تدلني عليه يفتيني في هذه المسألة؟ يقول لي: نعم، الشيخ عبد الرزاق المهدي موجود هنا يسكن بجانبنا، ما رأيك تذهب إليه وتسأله؟ أقول: والله جزاك الله خيرا، تكون قد أحسنت إلي، والدال على الخير كفاعله. ذهبت معه وذهبت سألت الشيخ عبد الرزاق، أجابني الشيخ عبد الرزاق بجواب. رضا في الطريق أعطاني رأيه في المسألة هذه، فقط رأيه. ما رأيكم أنا أقدم رأي رضا وهو عامي على قول الشيخ عبد الرزاق؟ كيف أكون؟ أكون محقا أو مخطئا؟ طيب، هو الذي دلني، هو الأصل، والشيخ عبد الرزاق هو الفرع، هو الأصل، هذا هو الذي دلني، لكن ليس الدليل دائما هو الصح، هو الصحيح. فهمنا؟ نفس الشيء، العقل الصحيح هو الذي دلني إلى الكتاب والسنة، لأن دائما لا أفهم إلا بالعقل، أصل الله خلقني بهذا العقل حتى أستدل به الآن. وهذا الفرق بين الإنسان والحيوان، أنا أستدل بهذا العقل لا شك، لكن هل أقدم العقل على الكتاب والسنة؟ بعد أن دلني العقل أذهب به إلى أن الكتاب والسنة وحياني من الله صحيحاني قطعياني، فهمنا؟ انتهى، لا أقدم عقلي، عقلي أبقيه دائما كالدال يدل، ماذا وجد هنا في الكتاب أخذ به، ماذا وجد في السنة أخذ به. فهمنا المثال؟ صحيح أن الأصل هو العقل، بعض الناس يقول هذا لو سلمنا، أيضا لو سلمنا هذا كله أيضا قد لا نسلمه، لكن لو سلمناه نقول هو كالمثال الذي أتينا به، هو الدال، مجرد دال العقل، لو كان هو الذي، يعني بعضنا يكون مؤمنا بالفطرة، بعضنا وجد الناس من المؤمنين وهو معهم من المؤمنين، وبعضهم يبقى يستدل والنظر والاستدلال الذي تحدثنا عنه في أول العقيدة، حتى ولو قلنا بالنظر والاستدلال. طيب، العقل لما يدل على شيء، لما علمنا أن هذا الشيء صار هو الحق نأخذ به، لا نعود إلى العقل، انتهى العقل، سيبقى دائما دال فقط. فهمنا هذا؟ أنا حتى عندي مسألة ثانية الآن، أذهب إلى رضا أو أذهب إلى الشيخ عبد الرزاق؟ أذهب مباشرة للشيخ، أترك الأصل، انتهى الأصل، كان أصلا من الأول يعني هو الذي دلني، لكن بعد ذلك أنا لا أخذ به، لأنه في هذه المسائل ليس هو العارف، إنما العارف هو الشيخ. كذلك هنا، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة أو تؤخذ من العقل؟ تؤخذ من الكتاب والسنة، وهذه عقيدة السلف. بهذا ما كانوا يحبون الكلام، بهذا أتيتكم بنهيهم عن الكلام رحمه الله تعالى. لهذا قال المؤلف رحمه الله الطحاوي: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. طبعا هذه استعارة، قال كأنها لا تثبت القدم، كأن القدم تبقى دائما تزد وتسقط حتى تجد يعني مركبا وتجد يعني شيئا تستقل عليه وتضع وترسخ فيها هذه القدم. كذلك الإسلام لا يرسخ، وإلا ستبقى دائما تعثر وتزل. لماذا؟ إذا استعملت عقلك كثيرا وجاوزت به حدوده ستبقى دائما في الشكوك وفي التضاربات، وأنت من هوى إلى هوى ومن رأي إلى رأي، كما قال الإمام مالك: جاءه رجل كان على رأي ثم أصبح على رأي آخر، قال له: ما رأيك لو أتيتك بكلام إن وجدته حقا أخذت به؟ قال: أو كلما جاءني رجل يحسن الكلام غيرت على ديني، يعني على كل واحد وقد يحسن يتكلم وقد غير في ديني. هذا غير ثابت في الأول، يعني هذا من دين إلى دين، هذا نسأل الله العافية، لا بل نحن نستقر على دين واحد، إذا علمنا وتيقنا أن الحق فهو الحق، ولا بد من التسليم والاستسلام. لهذا الإسلام، ما هو تعريف الإسلام؟ اكتبوا: الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله. الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لله ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل، اكتبوا: قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل، قلنا إذا الإسلام والاستسلام والانقياد لله ظاهرا وباطنا، يعني تصديقا وفعلا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا فهمنا هنا أنه لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نحكم الله ورسوله أي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل كبير وفي كل صغير. نحن دائما نعود إلى الكتاب والسنة. ثم لا يجد في أنفسهم، لابد أن لا نجد في أنفسنا أي حرج من هذا، يعني التسليم القلبي. ويسلم تسليما هو التسليم تسليم الجوارح، تسليم الفعل، الانقياد الكامل التام. إذا اجتمع فينا الكل، أول شيء إذا أتتنا مسألة نهرع إلى الكتاب والسنة، بعد أن نرى حكمها في الكتاب والسنة أنفسنا ترتاح إلى ذلك وتستسلم إلى ذلك، ثم جوارحنا تستسلم فنطبق ما وجدناه في ذلك الحكم. فهي كما بينا ثلاث أشياء واضحة، وهي الإيمان الذي قلناه، يعني هو الإيمان. ولا هذا قال ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا بد الإسلام الاستسلام لله عز وجل، وهذا كثير في القرآن يبين على أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام. فلما أسلم، ما معنى أسلم؟ هل إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام كانا يعني غير مسلمين حتى يعني أسلم؟ لا، أسلم هنا بمعنى اللغوي يعني استسلم من قاد. فلما أسلم وتله للجميع، فهمنا؟ يعني استسلم لحكم الله عز وجل، هذا نفسه. حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تله للجبين مباشرة. وتله للجبين هذا وسلموا تسليما ويسلموا تسليما، فهمنا؟ يعني قصة إبراهيم عليه السلام فيها الإسلام الحقيقي حقيقة، هذا هو الإسلام. رأوا حكم الله، ما وجدوا في أنفسهم أي حرج، أسلما ثم انقاد وتله للجبين. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه. فمن رام يعني من طلب، رام أي طلب، اكتب ومن رام أي طلب. فمن رام أي طلب علم ما حضر، حضر يعني منع وأجر، ما منع عنه يعني علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، يقنع بمعنى يرضى ويخضع، ولم يرضى يعني بالتسليم فهمه، يعني فهمه لا يرضى بالتسليم، دائما يريد أن يفكر وأن لا يكتفي بالكتاب والسنة. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. الحجب طبعا حجبه يعني ستره، حجبه أي ستره، مرامه، المرام هو المقصد والمطلب، يعني ستره مقصده عن خالص التوحيد. هذا القصد، ما هو قصده طبعا ومرامه؟ تقديم العقل على النقل. هذا المرام سيردي به وسيفسده وسيفسد عقيدته. وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، نعم والله ما الإيمان وما التصديق وما التوحيد إلا في الاستسلام لله ظاهر وباطن. من أراد الدين فهو الاستسلام لله ظاهر وباطن. وهذا عندنا مشكلة في هذا الزمان، خاصة في بلدنا تونس. حقيقة يعني في الأزمنة التي مضت كانوا دائما يريدون أن يدخلوا علينا هذا. أهم شيء، أكثر شيء أفسدوه في تونس عندنا مسألة الاستسلام، هذا أكثر شيء أفسدوه. حتى التربية الإسلامية صارت اسمها تفكير إسلامي، دائما تفكر. أكثر فرقة قرأناها، أنا أتحدث عن زمي لا أدري الآن، المعتزلة. ما قرأنا كما قرأ في التاريخ، ما نقرأ إلا عن الفتن، من فتنة إلى فتنة، من عثمان علي معاوية سبحان الله، من فتنة إلى فتنة. ما تأتون لنا بأزمنة غير الفتن، يعني ما يشتري التاريخ للفتن. بعضهم كالذباب لا يسقط إلا على الجرح مرض. هذا التاريخ. والتربية الإسلامية بعد ردها التفكير الإسلامي، شيخون بهم في التلفزيون، مفكر إسلامي، خبير بالجماعات الإسلامية، حتى شيء يعني عامي. أنا هذيك الفصحى كنت بعامي جاهل، ما عنده حتى علاقة، مفكر إسلامي يفكر في حاجة أخرى يعني. جاي يفكر كيف الإسلام جاي يفكر، وهذا غريب يعني. كيف تفكر في جاي في الإسلام ولا تفكر؟ هل أنت من أهل الاختصاص، من أهل الشأن، من أهل الطبر؟ إذا نعم تفضل، إذا لا تعي من هذا فإنه علم، خليك من هو حتى دينك هو علم ما يتكلم فيه أي أحد. تفكير إسلام، في التفكير الإسلامي ديما معتزل، المعتزل يخليك ديما تفكر يا إلا أنا ما اقتنعتش، يحط كل واحد، كل واحد عن الحق يناقش من باب حرية عادته مع الثورة وكذا، من باب حرية الحرية المطلقة، كل واحد عنده حق يفكر في دينه، هذا غير صحيح. أنت هذا المفكر نفسه هو لا يطبق هذا الأمر. أعطيه أنا مثال، أقول له يا مفكر مرض ابنك، مرض ابنك بالكبد، مشى أقول هذا بالعام، مشى دار كل المختصين بتاع العالم في مرض الكبد، ما مشاش للطبيب عام، ما ذهب إلا إلى الأطباء المختصين، كلهم أجمعوا على أن هذا الولد فيه المرض كذا وكذا ويحتاج إلى عملية في أقرب الأجل. ما راح يكون في هذه الحالة؟ هو بعد عنده صحيبه ميكانيسيان مصاحب بالروح هو يعني، مشى قال أخوي عندي ولدي هكا وهكا، قال له ذي شبه تعددت معايا بل عندي كالكولاتور ما استهكيت كيف كيف عمل صبيته برشا زيت وشحنته اللي قلته، قال له خرجها ننصحك ولدك انزل عليه من الزيتون لا عملية لا شيء، تسمع كلام حد، تسمع كلام يا عندي حكايتك عندي يا مختصين. طيب شو عليك مختصين بتاع زمان، زمان ما في ما يتشاف قبل زمان غير طلبة يا خيرهم زي طلبة دول عربي، قال فما سيد انزل عليه سيد، انزل عليه سيد حتى الآن. طيب هو شنو رأيك؟ طبعا ما رأيكم لو أن هذا الرجل ذهب بالحق برأي، أخذ برأي هذا الذي يصنع السيارات وترك رأي المختصين، ماذا تقولون عن هذا الرجل؟ مجنون وجاهل جدا يعني. نفس الشيء الآن نترك كل العلماء، كل العلماء مثلا يقولون الحجاب واجب، يجي تطلع لنا فيوس. والله انا فكرت البارح في الليل وحدي بيني وبين روحي قلت مش واجب يا بنت كبيره، وتبدا تلوج هي بتبدا تلوج كيف الاخ لوج على الكمبيوتر هي لوجت لوج تبع تقطف من هنا وغادي قريت في الطبر لدرجه انه تجيب نص كلمه على واحد وهو يقصد الحجاب وقتها عن تغطيه الوجه واتى بالقول الاخر فهي تحارب غاديك، اذا الحجاب غير واجب وهو يحكي على ماذا؟ على الحجاب الكامل يعني نعم الذي يستر كل بدن. فتعمل لك حاجه ينجم العالم مسكيني يصدقه، لكن هل هذا صحيح؟ هل لها اصلا تتكلم في دين الله؟ هذا يوسف صديق، هذا محمد، كل ما يدعو لنا واحد محمد طالب، كل ما يدعو لنا واحد يا اخي مش اي واحد عنده الحق يتكلم في هذا الدين، هذا علم حتى لو مش مقتنع به يا سيدي، حتى لو مش مسلم، هذا الدين علم. قول انا هذا الدين كل ضده، اي موضوع هذا انا ما تقوليش قاعد افكر، فاش تفكر يا اخي؟ ليس لك ان تفكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يقول لك ايه شفتك المشايخ يحبونك كيف قطيع ولا لا يا اخي، انا ما قلت لك تبعني في كل شيء، انا مسائل دقيقه مسائل علميه، فاش تفكر؟ ما عندكش الادوات حتى تفكر، ما كان سياق يفهم هو، هل يفهم في هذا؟ لا يفهم في الطب، ما عندوش حق يفكر، مش معناه انا قاعد نحتقر فيه، ما هوش اختصاصه كيما الطبيب زي ما يختار ما يفهمش في السيارات، ما فما امور عظمى سيفكر فيها صحيح ولا لا؟ انا وانا والذي يصلح السيارات قد نفهم، انا افهم ما يفهمه في بعض الامور كبيره، نفهم شويه كلاس نفهم حاجات، نفهم انا فهم حاجات دقيقه لا لا افهمه، هو مش صوت طبعا ضربك لك هذه فيها كذا، انا مش بالصوت كي نقعد نفرق وكل ما نفهموش فيها شنو ولا لا، هو من الصوت يعرف مباشره، هو عنده اختصاص انا ما عندي اختصاص، صحيح ولا لا؟ كل شيء في اختصاص لهذا الدين، وهذا الدين هو اكثر شيء في اختصاص العالم، اكبر علم في العالم هو علم الاسلام. يا اخي كما بينا علوم الفقه علوم يعني واصوله وقواعده والحديث برجاله واسانيده وتخريجه، هذا كل هذا العلم، ولا بد لهم اللغه العربيه بكل انواعها، هذا العلم اكبر علم اصلا في الدنيا، وهذا نترك فيه المختصين نذهب الى كل واحد يعني كل ناهق ياتينا يتكلم ويريد ان يفكر، اهلكونا بقصه التفكير الاسلامي، وتو مفكر اسلامي يطلع لك ديما مفكر اسلامي، سهل جدا اذا قرات مفكر اسلامي يعني جاهل انساني، هذا هو يساوي هذا يساوي هذا، ما عنده أي شيء ويأتيك بآراء قد يؤثر على بعض المستمعين. هذا الإرهاب، هذا تبع ما معرفتك بالإرهاب، ما هو الإرهاب؟ الإرهاب قد يكون واجبا ترهبون به عدو الله، وقد يكون محرما. فأنت عن أي إرهاب تحدث راح نجيبك. أما وحدك أنت بسم الله قاعد تفكر في الليل وجيت ترفع على القنوات، نعم الرجل التافه يتكلم فيه، الرجل السفيه يتكلم في أمرين العامه. فهذا الدين لا يثبت الا كما قال على ظاهر التسليم والاستسلام، وعلى ظاهر تقديم النقل على العقل بالمعنى الذي قلناه. مش معناها العقل هو اللغه، ما احد يستطيع ان يلغي عقله. انت حتى كيف قاعد تحكي لي قاعد تفهم فيه بعقلك انت الان، ما تلغيه مره واحده، لكن لا يتجاوز حدوده. تكتبون امام فمرام علما ما حضر بعض الايات القرانيه، او انت شئتم في كراسه ما شئتم بعض الايات القرانيه. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم من السمع والبصر، لكن دون ان تكملوا هذا الذي موضع الشاهد هو هذا، هذه طبعا سوره الاسراء. نعم كل اولئك كان عنه مسؤولا، سنسال عن كل شيء، عن السمع، عن البصر، عن الفؤاد، حتى الذي في قلبك. ان كان طبعا، لان قلنا الايمان منهما هو اعمال قلبيه، فبغضك لاخيك المسلم ستسال عنه يوم القيامه. وقال تعالى، وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. هذه في سورة الحج أتت هذه الآية مرتين. نعم مرة يبين لك أنه اتباع الشيطان، ومرة يقول لك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم نحن نأتي بالآية الثانية لأنها حتى فيها أفضل، ولا هدى ولا كتاب منير. نعم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة الحج. إذن من أراد العلم الحقيقي ومن أراد العقيدة الصافية فعليه بالكتاب هذا هو الهدى والكتاب الحقيقي. وقال سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. سورة نعم القصص، أحسنت، سورة القصص. أعيد: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طبعا بعد إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القصص. وقال جل جلاله، وقال جل جلاله: وقال جل جلاله: إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. انظر إلى الجواب سبحان الله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طبعا سورة النجم، والنجم إذا هوى. فنحن لسنا كالمتكلمين، فلا نقدم على النقل عقلا، ولا نحن كبعض المتصوفة يقدمون على النقل الذوق والوجد والخيالات والكشف. كل مرة يأتونك بمسألة يقول لك الكشف، هذا الحديث ضعيف لا يقول صح كشفا. شنو كشفا؟ احد المشايخ العظام كذا راى كشفا انه هذا الحديث صحيح، هل ناخذ بهذا؟ هل نترك علم الاسانيد وعلم الرجال الذي يعني من اجلها يعني كان العالم يرحل من بلد الى بلد من اجل حديث واحد الذي تثبت فيه؟ وفي هذا قصص كبيره. الخطيب البغدادي عنده كتاب اسمه الرحله في طلب الحديث، يتحدث عن من رحل من اجل حديث واحد من الصحابه ومن التابعين، من رحل من اجل حديث واحد مسافات هائله اشهر واشهر، وبعضهم على رجليه لا راحله له، من اجل حديث واحد ان يتثبت فيه. بعد جهاد يقول لي كشف، مش كشف، انا كشف. والاخر يقول لك ذوق، والاخر يقول لك تجربه، واحد يقول لك الوجدان، الوجد. نقول كل هذا، كل هذا باطل، صحيح ان وافق النقل. اما فكيف واحد يصبح هو مقدم بالتجربه؟ ما عندنا تجربه، عندنا قال الله قال رسول، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين كما قال الشافعي رحمه الله. قال وصاحب معرفه صحيح الايمان فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب، يتذبذب يعني يتردد، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، طبعا اولئك المنافقون يعني، لكن بصفه عامه يعني، حتى يعني بعض الفلاسفه والذين يريدون ان يتفلسفوا في هذا الدين اصحاب التفكير الاسلامي تجدهم مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، كل مره يطلع لك فكره، بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نسال الله العفو والعافيه والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا. اذا علته انه جبر، والبعد هو ترغيم للشيطان. لماذا كتبت لكم هذا؟ لو قرأنا الفقه ستعلم انه كل مساله ساعات شك زعما هو قبلي وبعدي، ستفهم اذا فهمت التعليل. نحبك تفهم تقرا الفقه، مش تعرف المسائل فقط، تعرف علاش كي يجتمع القبلي والبعدي ماذا نسوا؟ القبلي لماذا؟ لانه جبر، لا هذا مجرد ترغيب الشيطان، هذا جبر. عندك بنايه ناقصه تزيد فيها، مش مجرد مش ترغم الشيطان، عندك جبر للنقصان، فالجبر والنقصان يقدم على ترغيب للشيطان، واضح فهمنا؟ انه هذا يكمل الصلاه، فواضح انه هو الاهم، هذا مجرد ترغيب للشيطان، لانه في الغالب يكون من الشك، فهمنا؟ يعني اذا فهمت التعليل وحدك تجاوب. وهذا في عده مسائل، ثم حاجات اخرى دائما تعرف لماذا قبل لانه جبر للنقصان، لماذا بعد لانه ترغيم للشيطان، فهذا التعليل مهم جدا. قلنا هذا لي هذا لسببين، قلنا هذا لي نقصاني سنه، وهذا لي هذا للزياده ولل للشك. ماذا يفعل في الشك؟ يبني على اليقين وهو فهو الاقل. ما هي هذه الاشياء التي نقصان السنه؟ ما هي هذه الاشياء للنقصان؟ ان شئتم اكتبوها، لكن في الحصه القادمه ان شاء الله اكتبها لكم كامله ان شاء الله تعالى، يصبح عندكم سجود السهو كله مفهوم باذن الله. اكتبها كامله ان شاء الله، يعني الفاتحه الصوره والتشهد والتكبيرات، لكن بشرط تكون اكثر من واحده. الرؤيه في المنام تكون بلا جهه، احرى جوازه في الاخره. فكذلك الكلام يكون بدون حرف المناخ، لماذا يجازر؟ يعني